وأدى كل ما عليه، وكيف لا وهو الذي ساقه ربه لهذه الحكمة العظمى، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رب العباد في هذا وعيد شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل، إن لم تبلغ، فقد يعني عد هذه سلمة كبيرة جدا، فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا المعنى الخطير جدا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة عظيمة جدا يصفها تعالى حين يقول، بل يصدر بها أوصاف النبي فيقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكنه بدأ بالشهادة، شاهدا على من؟ وشاهدا بأي شيء؟ شاهدا ببلاغ هذا الحق وبيان هذا الحق لجميع الخلق. هو شخص بعثه الله عز وجل ليس لقبيلة ولا لأمة بل للعالمين، طولب بلاغ هذا الحق وإبلاغه لكل الخلق من إنس وجن وسائر الخلائق، أمر بإقامة هذا الدين ما استطاع في العالمين، كيف يقيم هذا الدين وحده؟ رب العباد علمه أن يأخذ بنواصي كل من آمن معه لحمله على هذا المعنى، ليكون رسولا لرسول الله وحاملا لدين الله، وأعطاه الله كل إمكانية الرسالة لكل تابع من أتباعه. وهذا معنى في منتهى الخطورة، والناس عنه في غيبة قاتلة. ما دور النبي؟ أي نبي؟ حامل لمنهج من الله عز وجل لعباده، وأعطاه الله معجزة، آية تدل على أنه صاحب رسالة وعلى أنه حامل الحق الذي جاءه من عند الحق. كل الأنبياء كان هذا حالهم، منهج وآية، منهج وآية. وإذا كان الناس لا يؤمنون إلا على ضوء ما يرى من الآيات، فاعلموا أن الله أعطى لكل نبي من الآيات ما يبهر قومه على حسب ما فاق فيه قومه، الجانب الذي برعوا فيه تأتيهم المعجزة فيه، حتى لا يدعى أحدهم أنه لو تعلم لآتى بمثل هذه الآية. فلما تفوق قوم موسى في السحر جاءهم بالعصا، ولما تفوق قوم عيسى في الطب جاءهم بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وهكذا لما تفوق العرب في لسانهم جاءهم باللسان ولغة القرآن. لكن المعنى أعجب من هذا، ولا توقف عند الجيل الأول، فالقرآن ما جاء لجيل دون جيل، ولا لأمة دون أمة، ولا لفريق من منذ الفريق، بل لكل أهل الإيمان في كل الأعصار والأمصار. لذا جعل الله معجزة القرآن ليست معجزة واحدة، لتكون سندا لكل مسلم في التاريخ كله، في التاريخ كله، ليتحول كل مسلم لرسول الله، رسول الله، ولرسول مبلغ عن الله. إن أردت المنهج فالقرآن هو المنهج، أعظم منهج أنزله الله، جمع الله فيه كل منهج، وجمع فيه كل الشرائع المنزلة على كل الأنبياء لكل بيئات الأرض وظروف أهلها، فما ترك ظرفا إلا وبينه، بل جمع كل هذا وصدق به. قال تعالى لسيد خلقه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي جامعا لكل الكتب المنزلة من عند رب العالمين لكل بيئات أهل الأرض، مصدقا لما بين يديه من الكتاب فقط، لا، قال: ومهيمن عليه، وزائد على هذا ما تجتمع به البشرية قاطبة، ليست بيئة ولا قبيلة، إنما للناس كافة بل للعالمين. لذا قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ابتداء البشرية. لذا قال: إن أرسلناك كافة للناس، لكل الناس، قل: يا أهل الناس إن رسول الله عليكم جميعا بلا استثناء، الأحمر والأبيض، الكل، القاصي والداني والشرقي والغربي. هذا معنى خطير جدا، فجاء الدين لكل العالمين وعالم إنس بل لكل العالم معه. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إلا مجنون، إنسان لوحده يود أن يبلغ رسالته للعالمين. لما قال هذه بداية رسالة، هذه الآيات نزلت في سورة نون، وهي ثاني سورة نزلت بعد إقرأ، بعد العلق. ندرك هذا المعنى. لما جاء هذا البيان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبلغ ما بلغه الله وأنه رسول الله للعالمين، اتهمه بالجنون. ونزلت الآيات: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بل يكرر الله هذا مرات في القرآن: وما هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بل جعل النبي شخصيا لهذا الهدف ولهذه الغاية، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ندرك كيف يصل للعالمين وحده. أمر أن يربي أجيال من أمته ليحملوا هذا الحمل معه وليتحمل هذا الأمر معه، فمعهم المنهج. وتكفل الله برسالته، لم يتكفل له بحفظ الكتاب من قبله، ما تكفل بحفظ التوراة والإنجيل، بل وكل لأهلها حفظها. قال تعالى عن آخر الكتب المنزلة: التوراة، الإنجيل جاء مصدقا لما بينه التوراة. قال تعالى عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربين الأحبار. قال: بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا سين والتاء تعني طالب الفعل، أي بما طلب منهم حفظ كتاب الله. وأن للإنسان أن يدوم حفظه، وهو النسي بطبعه. لذا قال سلفنا: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. بل أذكر البشر بالنزاع سيد أبو البشر آدم عليه السلام، الذي علمه الله الأسماء كلها فوعاها قلبه حفظا واحتفاظا، وبعد سنين امتحنه الله فيها أمام الملائكة فبهر الملائكة والجن أجمعين. ومع أن آدم أذكر البشر، لما جاءته شرعة رب البشر جرت عليه سنة رب البشر فنسي الشرعة. ولذا يربط الله عز وجل بين حفظه القرآن وبين نسيان أذكر البشر آدم، ليعلمنا إذا كان أذكر البشر نسي فمن لا ينسى بعده. وفي هذا يقول تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذا تكفل الله بحفظ هذه الشرعة. وفي هذا يقول تعالى: إن نحن من أول لحظة لما حرك خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلف بما كل فيه غيره من حفظ الشرعة، فكان يردد الآيات مع جبريل خشية تفلتها، نهاه ربه قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا لا عليك جمعه، أي في صدرك وصدور أصحابك وأتباعك إلى يوم الدين، إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته، سنقرئه للقاصي وللداني وللأمي وللعالم وللعربي وللعجمي. ولذا لا نجد أهل لغة على وجه الأرض ليس فيهم حفاظ القرآن يتلونه حق تلاوته، وإن كانوا لا يعرفون من العربية حرفا واحدا. من الذي أقرأهم؟ من وعد بإقرائه؟ إن علينا جمعه وقرآنه. قرآن هنا مصدر لقراءة، فيقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. إن علينا جمعه وقرآنه، أي إقراءه للناس. وقد تكفل الله به، ونحن نرى الآن الناطقين بكل لغات الأرض يشدون بالقرآن ويتلونه أجمل التلاوات، بل بكل القراءات وكل الروايات بأجمل الأصوات، وهم لا يعرفون العربية. هذا معنى خطير جدا. بل زاده الله بيانا أنه تكفل فوق جمعه وفوق إقرائه، تكفل بحفظه وتكفل بيانه. فقال عن حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقال عن بيانه: ثم إن علينا بيانه، سنريهم من آياتنا ما يحملهم على اليقين أنه الحق، لكل جيل ولكل بلد ولكل طائفة. وهذه سنة الله جرت كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: سنريهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هذا سنريهم، وإلى قيام الساعة سنريهم، وسيأتي القرآن يوم القيامة كما قال سلفنا بكرا لم يجمع الناس معاني. ندرك هذه المعاني. معك أعظم منهج وأجمع منهج وأكمل منهج وأحكم منهج، وجعل الله عين المنهج عين المعجزة. بوسع أي مسلم الآن صغير أو كبير أن يتحدى البشرية معي معجزة، كتاب من الله منزل، أتحداكم جميعا أن تأتوا بمثل. أليس بوسع أي مسلم الآن أن يتحدى أهل الأرض من هذا الكتاب؟ الكتاب موجود، واللغة العربية الآن صارت في كل وسائل التواصل موجودة. هل بوسع الناس المجتمعين أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ بين تعالى أن هذا الأمر مستحيل، مستحيل. وإذا لم يقوى على هذا فحول اللغة في عصر اللغة، يقوى عليه العجزة، يقوى عليه أهل الترجمة؟ هذا مستحيل يا إخواني. بل رب العباد بين أنه ليس مستحيلا. العرب إذا كانت الاستحالة فوق الطاقات كلها قالوا هذا الأمر من رابع المستحيلات، لكن الله لما ذكر أعجاز القرآن جعله من سابع المستحيلات، فقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فذكر في الآية سبع مستحيلات لكي نجمع الإنس كلهم من الأرض كلها في مكان واحد مستحيل، نجمع الجن من كل خرب الأرض وأطرافها في مكان واحد مستحيل، ثاني نجمع الإنس والجن معا في مكان واحد مستحيل، ثالث نوحد كلمة الإنس على أن يتظاهر ويتعاضد لقبول التحدي والإتنان مثل هذا القرآن مستحيل، رابع. ولكي نوحد كلمة الجن مستحيل، خامس. ولكي نوحد كلمة الإنس والجن معا مستحيل، سادس. وإذا وجدت الستة فالإتيان بمثله مستحيل، سابع. فوسع أي إنسان أن يتحدى الخليقة كلها والعالمين والإنس والجن أجمعين أن يأتوا مثل هذا القرآن. قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذا ندرك معك المنهج ومعك المعجزة، ما الذي ينقصك؟ ما الذي ينقصك؟ بل نزل الله بالتحدي مع أبلغ العرب إلى عشر سور، قال فأتوا بعشر سور مثل مفترض، عجزوا حتى عن عشر. نزل معهم إلى أدنى التحدي، قال فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، عجزوا عن سورة واحدة فخرج بالتحدي عن دائرة القرآن، فقال فأتوا بسورة من مثله تشبهه تقترب منه، حتى هذه عجزوا، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. فإذا قال الله ولن تفعلوا على الإتيان بشيء يشبهه، فكيف يتصور عقل بشري مسلم أن يأتوا مثله؟ إذن أنت معك معجزة يقينا تتحدى بها العالمين، فمعك المنهج ومعك المعجزة، ما الذي ينقصك؟ أنت مطالب أن تقوم بدور أي نبي من أنبياء الله، مطالب بحمل هذا الحق لكل هذا الخلق، وجعل الله تعالى نبيه شاهدا علينا في هذه الحقيقة. من يحمل الحق بعد أن بلغه كاملا وبلغه النبي له كاملا ثم ينقله ويتحدى به العالمين حتى يسود هذا الدين كل العوالم، كل العوالم؟ إذن المكلف بالأداء ليس النبي وحده، بل كلف الله كل أتباعه. لذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه بعد أن بلغ وأدى وأوشك عمره على النهاية، وقف يوم عرفة بعرفة في حجة الوداع التي ما لقي الناس بعدها بهذا الجمع، وبين يديه أكبر جمع من المسلمين يجتمع أعداد لا حصر لها ممن آمن به في آخر أيام حياته، وبلغهم حقيقة الرسالة وخطب خطبة الوداع فيهم، ثم ختمها بهذا الختام العجيب: أيها الناس إنكم ستسألون غدا عني، عني عن بلاغ هذا الحق بكامله وأن أعطائكم هذه المعجزة صافية نقية كما نزلت، كما نزلت. أيها الناس إنكم ستسألون يوم غدا عن يوم القيامة عني، فماذا أنتم قائلون؟ ماذا ستقولون؟ لا، النبي يقررهم. قال يا رسول الله نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر بن عبد الله الحديث مسلم يقول فإذا بالنبي يرفع أصبعه للسماء ثم ينكتها يقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد أني بلغت وأديت، والأمانة أصبحت في حجورنا، أصبحت أمانة عندنا لنحملها للعالمين. وجعل النبي شاهدا علينا فيها، وجعلنا شهود على كل من نبلغه. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وتكونوا شهداء على الناس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الإشهاد يوم القيامة في سورة النساء النبي أحب سماعها فطلب يوما من عبد الله بن مسعود فقال يا ابن مسعود أتلو علي القرآن. قال يا رسول الله أأتلوه عليك وعليك أنزل؟ قال أحب سمع غيري. يقول ابن مسعود فتلوت عليه سورة النساء حتى وصل آية الإشهاد. قال حتى وصلت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول ابن مسعود فقال للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك. قال فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم فوجدت دموعه قد أغرقت لحيته سيده وهو يقول حسبك. يكفيك هذا البيان حسبك أن الله سيوقف هذا الموقف يوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيا ترى لو وقف النبي غدا بين يدي الله يشهد علينا بلغتكم وأعطيتكم أعظم رسالة وأعظم معجزة ماذا فعلتم فيها؟ فما جواب؟ ما جواب؟ لذا بيّن الله عز وجل أن الله دفعا عن نبيه وزبا عنه سيسألنا هو بذاته أسئلة يوم القيامة التي ذكر في القرآن جلها حول القرآن جلها حول القرآن. قال تعالى يا معشر الجن والإنس من منا لا يدخل في هذا النداء؟ من منا ليس بإنس؟ لو جن لو عفريت ستسأل ستسأل لا مفر لا مفر ولا مهرب. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرون لكم لقاء يومكم هذا؟ ثم يأتي السؤال الثاني ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما سمعتم كلامي هذا؟ ما بلغكم قرآني هذا؟ ما جوابنا؟ ثم يأتي السؤال الثالث ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أي آيات الله وعيتم وفهمتم وبها عملتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فإن لم نجيب يأتي سؤال التبكيت السؤال الرابع حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ لم تكلفوا خاطركم حتى تعلموها؟ الذي لم يتعلم الوحي كيف يبلغه؟ كيف ينقله؟ المرء عدو ما جهل، كيف يقيم دين الله من جهله؟ وكيف يبلغ دين الله من جهله؟ هذه كارثة كبيرة جدا. ونحن نشأنا في أجيال عز منا من يعي القرآن، عز منا من يفهم القرآن، عز منا من يعمل بالقرآن، عز منا من يحمل القرآن إلى الأنام. لا على هذا ربي الكثير منا ولا على هذا ربينا أبناءنا. فماذا غدا لربنا نحن نقول؟ وماذا غدا لسيد الخلق نقول؟ ما جوابنا غدا؟ حتى إذا جاءوا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ويوم نحشر كل أمة فوجا مما كذبوا آياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في ملكي بأمري فبأمر من تعملون؟ بأهوائكم؟ بأهواء من حولكم؟ يا إخواني هذه كارثة كبيرة جدا. وما لم نفق وما لم نعد إلى الله وما لم نحرص على شهادة رسول الله علينا وأن لا يشهد علينا بهذا الباطل، لذا دعانا تعالى للنظر في أحوالنا وللتدبر في أحوالنا المستمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لحظة العرض على الله، لحظة العرض على رسول الله. كلنا ندعي المحبة، فكيف يحب رسول الله من لم يقرأ كتابه ولم يعمل بهدي؟ قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الحب ليس دعوة وليس دعوة، إنما الحب حقيقة حقيقة. كيف يدعي حب رسول الله من لم يقرأ سنته؟ كيف يدعي رسول الله من لم يعرف سنته؟ فكيف يقيمها؟ كيف تأدب بأدابها؟ كيف تقلق بأخلاقها؟ هذه كارثة كارثة كبيرة. وجهل الأمة بسنة نبيها مصيبة كبيرة. السلف يا إخواني كما كان لهم ورد قرآن يومي لهم ورد مع حديث النبي يومي، لا يمر يوم حتى يقرأ نصوص كلام رسول الله ليتعلم كيف يقيم دين الله، أليس هو التطبيق العمل لهذا القرآن؟ وأصدق الناس بحاله وعرفهم بحال أم عائشة تصف خلقه لما سئلت ما خلق رسول الله، قالت كان خلق القرآن قرآن حي يراه الناس، كيف حول القرآن من كلام مقروء لواقع منظور يراه القاصي والداني. متى نقيم الدين؟ ما لم نعلم هذه سيد المرسلين. إخوة الإيمان قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، ونحن عنها في غيبة قاتلة. فمتى نفيق ومتى نفي إلى أمر الله؟ إذا وقفنا بين رسول الله وعندها نتمنى كما ذكر القرآن لو تسوى بنا الأرض ولا نكتم الله حديثا، لو تسوى بنا الأرض بل نتمنى أن نكون تراب كالكلاب والبهائم. قال تعالى يعني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما يرى البهائم أمامه بعد أن تحاسب البهائم الظالمة كما جاء في الحديث إن الله تعالى يحشر البهائم حتى يقتص للشاة الجلحاء أي التي لا قرنها من الشاة القرناء أي التي في الدنيا طحتها حتى يثبت للخلق عدله، ثم يقول لها كن ترابا فتكون ترابا. يتمنى الكافر عندها لو كان حيوانا، لو كان حيوانا ولا يجدها. متى ندرك هذه الحقائق يا إخواني؟ متى نعى أننا مسؤولون وأننا بين يدي الله موقوفون؟ الأمر جلل، وما لم نعجل بتوبتنا وسرعة رجوعنا لكتاب ربنا دراسة وفهما وعملا وتطبيقا ودعوة إليه وسنة نبينا قراءة ودراسة وفهما ودعوة إليها، ما لم نتب الآن فمتى؟ بعد الموت. قال تعالى فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله فالق الحب من أشتر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلاء الخطوب، يسبح الراد وحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أخواني في الله أعتذر لضيق الوقت، كان ودي أن أفصل أكثر من ذلك لكن الوقت بنا ضاق، ورب العباد يأمرنا بالقيام بهذا الجانب، لا فقط أن نعي الوعي الوحي ونقيم قرآن وسنة بل نبلغه للناس لننقذ به الناس. أنتم الآن تعيشون في وسط أمة لا تعرف عن دين الله شيء، ألستم مطالبون بإنقاذ كل من يسر لكم الاحتفال به رب العالمين؟ معنى خطير جدا ويحملنا أمانة كبيرة جدا في عناقنا جميعا. وعنها يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا، يخاطب من؟ كل من يدعي الإيمان وكلنا نزعمه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي قائمين في حياتكم كلها بأمر الله وهدي رسوله. لم يقل قائمون، قال قوامون. قوام صيغة مبالغة، يعني في القليل والكثير وفي الصغير والكبير كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، شهداء على ما نشهد، نشهد على الناس. من أقام العدل والقسط؟ من أقام دين الله عز وجل؟ نشهد له بهذا أنه آمن، فجعل الله شهادتنا في حق العباد شهادة، شهادة يؤخذ بها يوم القيامة. بل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر روى الحديث جيء بجنازة فأثنى الناس عليه خيرا فقال النبي وجبت، ثم جيء بأخرى فقال الناس عنها شرا قال وجبت، قال قلت بأبي أنتم رسول الله ما وجبت، من أثنى الناس عليه خيرا قلت وجبت، ومن قال الناس في شرا قلت وجبت. قال يا عمر من شهد له أربعا من أهل الإيمان أنه من أهل الجنة فقد وجبت له الجنة، ومن شهد له أربعا من أهل الإيمان أنه من أهل النار وجبت له النار. قال قلت يا رسول الله وثلاثة، أي لو شهد له ثلاثة قال وثلاثة، قلت واثنين قال واثنين، قال فحييت أن أقول واحد. أنتم شهود الله في الأرض، فعلى ما نشهد؟ إذا لم نبلغ الحق على ما نشهد؟ نقول نشهد أنكم لستم على الحق لمن عصى أو من كفر، هل نستطيع أن نقولها الآن؟ سيردوا علينا كذبتم، ما بلغتم، فعلى ما تشهدون؟ ما جوابنا؟ إخوة الإيمان قضية أكبر من أن تحاط بها كلمات أو تحيط بها كلمات في هذا الخطبة سريعة جدا، والوقت ضيق حتى لا يدخل عن عصر، لذا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرد من إياكم لدينه مردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا لوحيك، واشرح صدورنا لوحيك. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم اجعلنا بالقسط قوامين وبالحق قوامين وللحق قوامين. اللهم ارزقنا حسن إقامة الدين وحسن إبلاغه للعالمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا والمسلمين والمسلمات إلى الحق من جندك المخلصين، واجعلنا من حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضك عنا. استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان ومن السلب بعد العطاء. اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا بعده معصومة. لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. ربه لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاة. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. بعد الصلاة في صلاة كنادة تعمل لنا صلاة كنادة واحدة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، استووا، تراصوا، تراحموا، استحضروا عظمة الله في قلوبكم، صلوا صلاة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. جزاك الله خير شيخ دكتور نشأت. For the khutbah, inshallah, we'll pray asr after 4 minutes, inshallah. Please, 3 announcements. Starting next week, inshallah, please bring the vaccination. If you don't have the proof of vaccination, if you don't have it, we'll prepare a place for you, inshallah. Make sure that you have it and make sure that you show it to us to get in. 2, please, I beg everyone, try to carpool. The mosque, the parking will be a big problem if we don't carpool. Everyone, I know families, they come, 7 of them or 6 of them, everyone come with his car. Please try to join. Or a brother, try to meet somewhere and come with your cars, join. Because the space, as you can see. The last one, but not least, make prayer, inshallah. I have one more. Thank you. We will make Salat Janazah and Allah. Yes. By the way, the booking is still there. The booking, you have to book your time on Jum'ah. So that was. What are you and Salih, we are going to pray Salatul Ghaib ala al-Qun Radwan, inshallah. Tawafahu Allah, inshallah.